أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن شروط الصلاة، توقفنا عند الكلام عن شروط الصلاة. وكلمة شروط جمع شرط، كلمة شروط جمع شرط. طيب، ما المقصود بالشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني إذا انتفى الشرط معناها أن الصلاة لا تصح، يعني لأن الشرط لصحة الصلاة إذا كان الشيء، هذا الشيء الذي سنذكره شرطا في صحة الصلاة، فمعناه أنه إذا لم يوجد هذا الشرط لا يوجد الحكم وهو صحة الصلاة، تصبح الصلاة باطلة لانتفاء شرط صحتها. طيب، هذا ما يلزم من عدم الشرط، الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. ما معنى لا يلزم من وجوده وجود الحكم؟ يعني مثلا من شروط صحة الصلاة مثلا ستر العورة. طيب، هل يلزم من كون الإنسان ستر عورته أن تكون صلاته صحيحة؟ لا يلزم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون مثلا ستر عورته ولكن فعل شيئا يبطل الصلاة، أو أخل بشروط أخرى، أو وجد مانع يمنع من صحة صلاته. فمجرد وجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم، ولكن عدم الشرط هو الذي يلزم منه عدم الحكم. واضح أو غير واضح؟ لأن عندنا مصطلحات، هي مصطلحات يعني في أصول الفقه يتكرر ذكرها في كتب الفقه، هو مصطلح الشرط، ومصطلح الركن، مصطلح السبب، ومصطلح المانع. هذه المصطلحات تتكرر، وإحنا عرفنا الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. واضح؟ لما نقول مثلا ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، أو استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، معناها أنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى الحكم، لا تصح الصلاة لعدم وجود هذا الشرط الذي هو من شروط صحته. لكن لا يلزم من وجوده وجود الحكم، قد توجد الشروط ولكن لا تصح الصلاة لوجود أشياء تمنع من صحتها. طيب، هناك مصطلح آخر وهو السبب. السبب هذا يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدم عدم الحكم. الفرق بين السبب والشرط، السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدم عدم الحكم. يعني الحكم إيه؟ يدور معه وجودا وعدم. إذا وجد لابد أن يوجد الحكم، إذا إن عدم لابد وأن ينعدم الحكم. طب يعني مثلا نقول من أسباب الميراث مثلا القرابة والنكاح والنسب، هذه أسباب الميراث، يعني الناس يتوارث بعضهم من بعض لسبب من هذه الأسباب الثلاث، إما أن يكون بين الشخصين نسب اللي هو القرابة، أو يكون بينهم نكاح، أو يكون بينهم ولاء اللي هو العتق، يعني يكون الرجل أعتق عبدا فهو يرثه لأنه هو المعتق. هذه أسباب الميراث، فإذا وجد سبب من هذه الأسباب يوجد الحكم. يعني بينك وبين إنسان نسب من الأنساب التي يعني يتحقق بها الميراث، يبقى يوجد الحكم. إنسان له زوجة، يبقى الزواج هذا سبب من أسباب الميراث، مجرد وجود السبب يوجد معه الحكم. ما دام السبب موجود وهو الزواج، إذا الحكم موجود وهو التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما ورثه الآخر. يبقى يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدم السبب عدم الحكم. إذا عدمت الأسباب انعدم الحكم. يعني شخصان ليس بينهما لا قرابة ولا نكاح ولا ولاء اللي هو العتق، فمعناه أنه ليس بينهما سبب للتوارث فلا توارث. إذا عدم السبب ينعدم الحكم، وإذا وجد السبب يوجد الحكم. يبقى هنا ما الفرق بين السبب والشرط؟ يشتركان في حاجة ويختلفان في أخرى. سبب الشرط يشتركان في شيء وهو إذا عدم الحكم. بس سبب الشرط يشتركان لأنهما إذا عدم إن عدم الحكم، لكن يختلفان في شيء وهو إيه؟ إذا وجد الشرط لا يلزم وجود الحكم، قد يوجد وقد لا يوجد، لكن إذا وجد السبب يلزم وجود الحكم. يبقى ده الفرق بين السبب والشرط. طيب بيجينا برضو مصطلح تاني اللي هو المانع. المانع ما المقصود بالمانع؟ المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، لكن لا يلزم من عدمه يعني وجود الحكم ولا عدم. طيب نوضح هذا. يعني مثلا يقولون من موانع الميراث القتل، لو أن إنسانا قتل أباه أو أخاه أو زوجته أو كذا أو شيء ممن يرثه، شخص ممن يرثه، فهذا مانع من التوارث، ليس لقاتل الميراث، بل القتل مانع من الميراث. واضح؟ فمعنى هذا أنه إذا وجد المانع إيه؟ انعدم الحكم. يبقى المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم. يعني وجد القتل يبقى هنا إيه؟ انعدم الحكم. أو اختلاف الدين، يعني مثلا يكون الأب مسلما والابن كافرا، أو أن يكون الابن مثلا مسلما والأب كافرا، هنا اختلاف الدين هذا من موانع الإثم. يبقى إذا وجد اختلاف الدين انعدم الحكم وهو التوارث. طيب إذا لم يوجد المانع هل يلزم وجود الحكم؟ لا يلزم، قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد إذا توفرت أسبابه وقد لا يوجد لعدم توفر أسبابه. طيب باقي آخر شيء اللي هو الركن. الركن هذا مثل الشرط تماما، بس يختلف عن الشرط في شيء، وهو أن الشرط يكون جزء، الركن يكون جزءا من العبادة، والشرط يكون خارج العبادة. فمثلا الصلاة لها أركان، الركوع والسجود مثلا هذا من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالركن يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن برضو لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. فالركن مثل الشرط، بس الفرق أن الركن هذا بيكون جزء من العبادة، والشرط يكون خارج العبادة. واضح؟ في غموض يا أخوانا شيء غامض؟ طيب، فالآن نتكلم عن شروط الصلاة اللي هي الأشياء التي يعني لابد من توافرها لصحة الصلاة. طبعا شروط الصلاة مر بنا من قبل أن شروط الصلاة 9، 3 شروط يقال عنها شروط الوجوب، شروط وجوب الصلاة اللي هي الشروط التي إذا انتفت لا تكون الصلاة واجبة. شروط وجوب الصلاة 3 اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، هذه الشروط 3 شروط لوجوب الصلاة. بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن مسلما أو كان صبيا لم يكن بالغا أو كان مجنونا لا تجب عليه الصلاة. فهذه 3 شروط لوجوب الصلاة، وهناك 6 شروط لصحة الصلاة، شروط صحة الصلاة. يبقى أحيانا بعض الفقهاء يقول شروط الصلاة 9 يجمع الجميع الوجوب مع الصحة، وبعضهم يفصل يقول شروط وجوب الصلاة 3 اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، وبعدين شروط صحة الصلاة 6. طيب ما هي هذه الشروط 6؟ دخول الوقت هذا 1، استقبال القبلة 2، الطهارة. الطهارة دي بيعتبروها شرطين، يعتبرونها شرطين، يقولون الطهارة من الحدث شرط، والطهارة من النجس شرط. إذا كده عندنا 4. وبعدين ستر العورة والنية الشرط 3 والنية. الشروط صحة الصلاة 6، وهي استقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من النجس وستر العورة والنية. لابد من توفر هذه الشروط 6 حتى تكون الصلاة صحيحة. احنا عرفنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني اذا عدم اي شرط من هذه الشروط لا تكون الصلاة صحيحة. حتى تكون الصلاة صحيحة لابد من توفر هذه الشروط. طبعا هذا الكلام على الاجمال، وفي تفصيلات ستأتي باذن الله تعالى. طيب قال المؤلف رحمه الله: الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة، هي الشروط التي تتقدم الصلاة. الشروط تكون قبل ما يدخل في الصلاة لابد أن يكون قد استكمل يعني الشروط. يعني قبل أن يقول الله أكبر تكون هذه الشروط إيه متوفرة، تكون مستقبل القبلة وساتر العورة ومتطهر من الحدث ومن النجس وإيه ونوى، تكون الشروط كلها إيه متوفرة مع إيه يعني قبل لحظة إيه التكبير والدخول في الصلاة. فإذا ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة. فهذه الشروط هي، قال أولا العلم بدخول الوقت، العلم بدخول وقت الصلاة. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن المواقيت بالتفصيل، عرفنا ميقات كل صلاة من الصلوات الخمس، ممكن نمر على ذلك مرورا سريعا. صلاة الفجر ما ميقاتها؟ يدخل وقت صلاة الفجر، حد فاكر ولا نسيته؟ إذا طلع الإيه؟ لا، إذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق أو بزغ الفجر الصادق. والفجر الصادق هذا قلنا ضوء مستعرض يكون في جهة الأفق، وسمي صادقا لأن هذا الضوء يكون في العرض مستعرضا يعني بالعرض وفي جهة الأفق، الأفق اللي هي جهة شروق الشمس، وهذا الضوء يكون في ازدياد، أول ما يبدو يبدو خافتا وبعدين يبدأ يزداد يزداد يزداد لا يعقبه ظلام، فده الفجر الصادق، لأن يعني في قبله فجر كاذب ضوء كده يطلع وبعدين يختفي ويكون بالطول وليس بالعرض، لكن الضوء اللي هو المستعرض هذا هو الفجر الصادق، هذا وقت دخول الفجر، أول ما يرى هذا الضوء المستعرض يبقى هذا دخل وقت الفجر. طيب هذا دخول وقت الفجر، وأما خروج وقت الفجر متى يخرج؟ إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس أول ما يظهر جزء من الشمس يبقى كده خرج وقت الفجر، خرج وقت الفجر بظهور أول جزء من من قرص الشمس. طيب نيجي عند وقت الظهر، متى يدخل وقت الظهر؟ عند الزوال. والزوال تعريفه اللي هي أول تحرك للشمس بعد وقوفها في كبد السماء أو منتصف السماء، يعني الشمس تكون واقفة في منتصف السماء، الشمس جاية من المشرق ومتجهة إلى المغرب، بعدين تكون في وسط السماء، أول تحرك لها عن وسط السماء يبقى هذا بداية وقت الزوال. وعلامته أنك إذا غرست خشبة أو عود أو شيء، فأول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر يبقى هو ده بداية وقت الظهر، لأن الظل يكون طويلا وقت الشروق، يعني أول ما الشمس تطلع لو أنت غارس عود أو عصا أو شيء في الأرض، وكذلك الأبنية والأشجار وهذه الأشياء بيكون الشمس جهة المشرق وهذه الأشياء لها ظل في جهة الغرب، ظلها جهة الغرب، وبعدين كل ما الشمس تتحرك الظل يقصر يقصر يقصر يقصر. في بعض البلاد اللي هي عند خط الاستواء ينعدم الظل تماما قبل الزوال، قبيل الزوال ينعدم الظل تماما ثم يبدأ حدوث الظل في الجهة الأخرى، يبقى ده وقت الزوال بالنسبة لبعض البلاد أول حدوث للظل بعد انعدامه، وبالنسبة لمعظم البلدان الظل لا ينعدم تماما ولكن يظل يقصر حتى يبلغ منتهى القصر وبعدين يبدأ يطول مرة أخرى. فأول زيادة للظل بعد بلوغه منتهى القصر هو ده بداية وقت الظهر اللي هو الزوال. طيب وأما نهاية وقت الظهر فهي عند مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني ما معنى فيء الزوال؟ اللي هو اللي هو منتهى القصر، هذا اللي هو وقت الزوال، مثلا لما قصرت كنت حاطط مثلا عصا طولها كان طولها مترا، فالظل ظل يقصر لغاية لما صار ظل هذه العصا مثلا 10 سنتيمترات وقت الزوال، أول ما تحركت بدأ الظل يزيد. طيب يبقى عند مصير ظل الشيء مثله يعني متر زائد العشرة سنتي اللي هي منتهى القصر، يبقى عند مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني بالإضافة إلى فيء الزوال، ده بداية وقت العصر ونهاية وقت الظهر، يبقى نهاية وقت الظهر إذا دخل وقت العصر وهو عند مصير ظل الشيء مثله. طيب نهاية وقت العصر هنا اختلاف بين الفقهاء، الإمامان الشافعي وأبو حنيفة يقولون نهاية العصر إذا غربت الشمس، وقت العصر ممتد لغاية غروب الشمس، ولكن الإمامان مالك وأحمد يقولان إن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، في المشهور عنهما عن مالك وأحمد من وقت العصر يخرج إذا اصفرت الشمس، يخرج وقت العصر بين يكون بين الايه، بين الفجر والظهر، زي ما وقت الفجر يخرج ويكون لسه وقت الظهر ما دخلش، كذلك برضو عند الإمامين مالك وأحمد إن وقت العصر يخرج ويكون لسه وقت المغرب إيه لم يدخل بعد. طيب، وبعدين وقت المغرب إذا غربت الشمس، معنى غروب الشمس يعني سقوط جميع قرص الشمس بحيث إيه لا يبدو منها شيء، يسقط جميع قرص الشمس بحيث لا يبدو منها شيء، يبقى هذا إيه دخول وقت المغرب. وبعدين خروج وقت المغرب اللي هو إيه مع دخول وقت العشاء. طيب، ومتى يدخل وقت العشاء؟ إذا غاب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر معناه أن بعد ما الشمس تغرب يظل في السماء حمرة، يكون في السماء حمرة بسبب الشمس، من بقايا الشمس، كل ما الشمس بقى ابتعدت تبدأ هذه الحمرة تختفي، فإذا اختفت هذه الحمرة تماما، غاب الشفق الأحمر تماما، ما عادش في أي حمرة في الجو، يبقى هنا دخل وقت العشاء. يبقى دخول وقت العشاء وهو في نفس الوقت خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق الأحمر. وبعدين نهاية وقت العشاء برضو في اختلاف، الإمامان أبو حنيفة والشافعي يقولان وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر الصادق، لكن الإمامان مالك وأحمد يقولان لا، وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل، إذا مضى نصف الليل خلاص يبقى خرج وقت العشاء، لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العشاء بعد نصف الليل، وعلى هذا يكون هناك وقت مهمل بين العشاء والفجر، اللي هو عند نصف الليل يبقى خرج وقت العشاء ولسه وقت الفجر لم يدخل بعد، يبقى في وقت مهمل بين الصلاتين. طيب، ده باختصار مواقيت الصلاة، وتكلمنا عنها بالتفصيل قبل ذلك. فالآن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، أن يتأكد الإنسان من دخول الوقت. قال ويكفي غلبة الظن، يكفي أن يغلب على ظن الإنسان أن الوقت قد دخل، يكون يعني الظن الغالب أن الوقت قد دخل، بمعنى أن الإنسان يبذل غاية ما في وسعه لمحاولة التعرف على الوقت. قال ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظن دخول الوقت أبيحت له الصلاة، سواء أكان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم. كيف يعلم الإنسان دخول الوقت؟ قال بإخبار الثقة، إنسان ثقة تثق فيه، خرج مثلا أنت الآن تريد أن تصلي العصر، واحد ثقة ذهب وقاس الظل، وجد أن الظل بلغ ظل الشيء مثله وأخبرك بهذا، يبقى دخل وقت العصر وتعمل بخبر هذا الثقة. أو أذان المؤذن المؤتمن، سمعت أذان المؤذن وهذا المؤذن مؤتمن على الأذان، فيكفي هذا أيضا لإثبات دخول الوقت. أو الاجتهاد الشخصي، معنى أنك أنت خرجت بنفسك ونظرت إلى الشمس أو إلى الظل أو كذا وعرفت وتأكدت من دخول الوقت بنفسك. أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم، يعني مثل التقاويم مثلا المستعملة هذه، أو استعمال الساعة، واستعمال يعني أي أجهزة تساعد على ذلك ويحصل بها التأكد من دخول الوقت، فيباح للإنسان أن يصلي حينئذ. يبقى هذا يعني أول شرط ذكره من شروط صحة الصلاة. قال الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طيب، الحدث الأصغر اللي هو نواقض الوضوء، الحدث الأصغر نواقض الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو ما يوجب الغسل، موجبات الغسل، هذه تسمى حدثا أكبر. ونواقض الوضوء التي توجب على الإنسان أن يتوضأ للصلاة، هذه تسمى حدثا أصغر. فيجب على الإنسان ويشترط الحدثين الأصغر والأكبر. قال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن الآية إيه؟ تأمر بالوضوء لمن انتقض وضوءه وبالغسل لمن إيه؟ وجب عليه الغسل أو كان جنبا. فالطهارة من الحدثين هذا شرط من شروط صحة الصلاة. قال ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا الصلاة بغير طهور صلاة غير مقبولة. الطهور بضم الطاء هو إيه؟ الوضوء أو الغسل، فعل الوضوء وفعل الغسل. وأما الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به. أحيانا تأتينا في الأحاديث إيه كلمة طهور، الطهور اللي هو الماء الذي يتطهر به، وأما الطهور بضم الطاء اللي هو إيه؟ الوضوء أو الاغتسال. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء أو اغتسال، ولا صدقة من غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذا من كبائر الذنوب. الغلول هذا من كبائر الذنوب. قال الله تعالى ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول هو إيه؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. لذلك من الواجب في حالة الإيه؟ الحرب، إذا وقع جهاد بين المسلمين والكفار وغنم المسلمون إيه؟ أشياء من أموال الكفار، أنها تسلم إلى الإمام، إلى الحاكم المسلم، ويتولى الإمام إخراج إيه؟ خمس هذه الغنائم لله تعالى ولرسوله، كما إيه؟ ذكر الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده الخمس يوزع في هذه المصارف التي حددها الله تعالى، والأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المجاهدين، يقسمها الإمام على المجاهدين. فكان بعض الناس يجاهد وبعدين يأخذ أشياء من الغنيمة مما يغنم من الكفار من أموال أو سلاح أو حلي أو شيء أو كذا، ويأخذه قبل أن تقسم الغنائم، فهذا من كبائر الذنوب. ولا يقبل الله تعالى صدقة من غلول، يعني حتى لو تصدق بها لا يقبل الله تعالى الصدقة بها. طيب، فالواجب أنه يعيدها إلى الإمام أو إلى الحاكم المسلم. طيب، هنا الشاهد من الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، نأتي إلى الشرط الثالث. قال طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية. الطهارة من النجاسة الحسية طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي يصلي فيه المسلم. يبقى لابد من طهارة ثلاثة أشياء: الثوب يكون طاهرا، والبدن يكون طاهرا، والمكان الذي تصلي فيه يجب أن يكون طاهرا. قال متى قدر على ذلك؟ فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه. وهذا في حق كل الشروط، أن العاجز عن شيء من هذه الشروط يسقط عنه للعجز، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان الإنسان يعني غير قادر وعجز عن شرط من هذه الشروط يسقط عنه للعجز. فمثلا العاجز عن الوضوء يتيمم، طيب العاجز عن الوضوء والتيمم خلاص يصلي بغير لا وضوء ولا تيمم. وأن الإنسان فرض أنه عجز عن الوضوء وعجز عن التيمم كذلك خلاص يصلي على حاله، وهكذا العاجز عن ستر العورة يصلي على حاله مثلا ونحو هذا. يعني كل إنسان عجز عن شرط من هذه الشروط فإنه يسقط عنه بسبب العجز. نعم. إذا شخص عجز عن التيمم أو عن ستر العورة وصلى بدون تيمم بدون وضوء أو ستر العورة، طب هل لما يرجع يقدر يستر العورة يرجع يقضي الصلاة؟ نعم، لا يقضيها. يعني هنا يسأل لو أن إنسانا صلى على حاله، عجز عن الوضوء أو عجز عن التيمم أو عجز عن ستر العورة أو شيء، عجز عن ستر العورة هذا حصل يعني في عهد ابن عمر رضي الله عنه، أن قوما انكسرت بهم سفينة في البحر وثيابهم ضاعت في البحر، وخرجوا وهم عراة، وكان وقت الصلاة يخرجوا وكذا، وسألوا ماذا يصنعون، قال يصلون على حالهم، يصلي الإنسان يعني على حسب يتقي الله ما استطاع. فالإنسان يعني لو حصل أن عجز عن أي شرط من هذه الشروط لعذر ما، فيصلي على حاله، ثم بعد ذلك إذا قدر على هذا الشرط فإنه لا يعيد الصلاة. هذا القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أن الإنسان إذا عجز عن شرط وصلى على حسب حاله ثم قدر على هذا الشرط، سواء قدر عليه قبل خروج وقت الصلاة أو قدر عليه بعد أن خرج وقت الصلاة، لا يعيد هذه الصلاة التي صلى. طيب، هنا طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحسية، النجاسة الحسية كالبول والغائط والدم ونحو ذلك من النجاسة. طبعا بالنسبة للدم هذا فيه خلاف، هل هو من النجاسات أم لا، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يفعل دما، يعني يسيل منه الدم، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، إلى غير ذلك من أثار عن جماعة كبيرة من الصحابة أنهم صلوا في ثيابهم دم. فلهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الدم ليس من النجاسات، وأن خروجه من الإنسان لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب. طيب، المقصود أن النجاسات مثل البول ونحوه يجب على المصلي أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان الصلاة. طبعا بالنسبة للدم الذي ليس بنجس، اللي هو دم الجروح والنزيف وكذا، لكن دم الحيض هذا نجس بإجماع العلماء، هذا نجس بإجماع العلماء للأحاديث الواردة فيه. طيب، قال يجب تطهير البدن لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال رواه الدارقطني وحسنه، وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر أو أكثر الناس الذين يعذبون في القبور بسبب عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول، يعني لا يستبرئ من بوله. كذلك يدل على هذا أيضا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. هنا البخاري عنده روايتين، في رواية كان لا يستبرئ من بوله، ورواية كان لا يستتر من بوله. لا يستبرئ بمعنى لا يستنجي من البول ولا يتطهر من من النجاسة، والرواية الثانية لا يستتر من البول، يعني لا يستر عورته عن الناس وقت قضاء الحاجة، فهو يعذب يعني بسبب أنه لا يستبرئ من البول ولا يستتر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا الحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، دليل على وجوب التطهر من البول. قال وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كنت رجلا مزاء يعني يكثر منه خروج المزي، يكثر منه خروج المزي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني علي رضي الله عنه استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمزي هذا يكون يعني سبب الشهوة وكذا، استحيى علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو المقداد ابن عمرو رضي الله عنه، أمره علي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، رواه البخاري وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ واغسل ذكرك. طيب الوضوء، لأن هذا من نواقض الوضوء، وغسل الذكر هذا برضو دليل على أن المنية نجس، وأن الإنسان عليه أن يطهر بدنه من النجاسة، أن المزي أقصد نجس وأن عليه إيه أن يطهر بدنه من هذه النجاسة. لكن بالنسبة للمزي فخفف فيه في الثوب المزي، إذا كان في البدن عليه أن يغسله لهذا الحديث، لكن إذا كان في الثياب فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف فيه، ويعني قال يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ فيه النطح، أنه يرش الثوب رشا كده خفيفا بالماء ويجزئه، هذا يعني ليس ضروريا أن يغسله رغم أنه نجس، ولكن هو من النجاسات التي خفف الشرع في حكمها. طيب قال: وروى أيضا البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. المستحاضة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بغسل الدم. المستحاضة اللي يستمر بها نزول الدم، لا ينقطع حيضها بعد أيام محددة في الشهر، ويستمر بها الدم أكثر من أكثر الحيض، أكثر الحيض هو 15 يوما، والمرأة يستمر بها نزول الدم أكثر من 15 يوما، فإذا حصل ذلك يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون الدورة الشهرية أو العادة الشهرية، العادة الشهرية لا يمكن أن تزيد عن 15 يوما، فإذا زاد عن ذلك يعلم أنه استحاضة، وسبق الكلام عن أحكام المستحاضة بالتفصيل، فترد إلى العمل بعادتها السابقة قبل أن يصيبها ما أصابها. فهذا أيضا دليل على ضرورة غسل الثياب من النجاسة، غسل البدن من النجاسة وغسل الثياب كذلك من النجاسة. هنا كان يتكلم على البدن. قالوا: أما طهارة الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. ضرورة تطهير الثياب من النجاسة لأجل الصلاة لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. وظاهر الآية أن المقصود بالثياب الثياب، تطهير الثياب من النجاسة الحسية، وهذا تفسير المشهور في الآية. وهناك تفسير آخر مأثور أيضا عن جماعة من السلف في تفسير الآية الكريمة: وثيابك فطهر، أنهم قالوا الثياب القلب والأعمال، يعني طهر قلبك من الشرك وطهره من الرياء ومن العجب ومن الكبر ومن الحسد ومن مساوئ الأخلاق، وطهر أعمالك أيضا، نقي أعمالك. وذلك أن العرب يعني الذين نزل بلغتهم القرآن كثيرا ما كانوا يكنون عن القلب والثياب والعمل بالثياب، يعني جاء في أشعار العرب كثيرا استعمال الثياب بمعنى القلب وبمعنى الأعمال، فالقرآن نزل بلغة العرب، فيحتمل أن يكون المقصود بالثياب هنا الكناية عن القلب والأعمال، هذا تفسير مأثور أيضا عن بعض السلف. فلا مانع أن تشمل الآية المعنيين: وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك وطهر عملك، وكذلك أيضا وثيابك فطهر بمعنى تطهير الثياب الظاهر. وأيضا تطهير القلب دل عليه قول الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، برضو تطهير القلب مأمور به في كتاب الله تعالى يعني تصريحا في مواضع أخرى. طيب قال: وعن جابر بن ثمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. قال: رواه أحمد وابن ماجة بسند رجاله ثقات. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت لأم حبيبة، وأم حبيبة هي أخته وهي أم المؤمنين رضي الله عنه، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أم حبيبة هي أم المؤمنين، فسألها معاوية رضي الله عنه قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذن، إذا لم يكن فيه أذن. قال: رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. لكن يعني بالنسبة لمسألة تطهير الثوب من المني، هذا ليس على سبيل الوجوب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى في الثوب وفيه أثر المني، يعني ثياب يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها وفيها أثر المني. قالت فكنت أفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، يعني حين يكون في الصلاة وتفركه من ثوبه، كانت تفركه إذا كان يابسا وكذا. فالمقصود أنها كانت لا تغسل الثوب من المني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي في الثوب وفيه المني، وهذا دليل للجمهور على أن المني طاهر، مني طاهر، وأنه لا حرج أن يصلي الإنسان في الثوب إذا كان فيه أثر المني. طيب، قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه. فإن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم بنعليه، وهو لابس نعليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة جائزة بالنعلين وجائزة حافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة وهو لابس النعلين، ويصلي تارة وهو حافي القدمين صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو لابس النعلين، طبعا مع العلم لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مفروشا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، أرض من الحصى والحصباء وكذا، فيعني النعال لا تقدر فرش المسجد، لكن إذا كان المسجد مفروشا والنعال يعني تقدر فراش المسجد، فالمسلم يعني مأمور بالمحافظة على فراش المسجد، إلا أن يكون يعني النعلان نظيفين، وقد مثلا نعلان جديدتان أو نعلان يعني أعدهما مثلا بالصلاة وكذا لا تقذر المسجد، لكن إذا كان يمشي بالنعلين في الطريق وبهما قذر أو أذى أو كذا لا يصلي بها في المسجد حتى لا يقذر فراش المسجد إذا كان مفروشا، لكن يمكن أن يصلي بالنعلين إذا كان المسجد غير مفروش، أو يصلي بالنعلين في مكان آخر يعني غير المسجد لا يتأذى بهما أحد من المسلمين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه المرة وهو لابس النعلين، ثم بعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة خلع عليه في أثناء الصلاة، فالناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه فخلع الناس نعاله، كل الصحابة خلعوا النعال. طيب، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم قال لما خلعتم، لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك خلعت فخلعنا. وهذا طبعا يدل على مدى اقتداء الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما خلع نعالهم خلع الناس نعالهم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن في نعليه خبثا يعني نجاسة في النعلين، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. طبعا هذا يدل على أمور، يدل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال له ربه سبحانه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لكان مثلا ولما مسه سوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم قبل غزوة أحد أن الصحابة مثلا سيقتلون وتحصل هزيمة أو كذا في الغزوة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لو كان يعلم مثلا أنه إذا فعل كذا حصل خير لاستكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ولما مسه سوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسه سوء ويعني فاته مثلا بعض أشياء من الخير وكذا، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه نجاسة وهو لا يعلم أن في نعليه نجاسة، فجاءه جبريل وأخبره بوحي من الله تعالى أن فينا عليه خبثا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أثناء الصلاة. هذا أيضا يدل على جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصلاة لمصلحتها أو للحاجة، يعني هنا خلع عليه في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة وللحاجة إلى ذلك. وكذلك أيضا يدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة وهو يجهل بوجود النجاسة فصلاته صحيحة، وإذا علم بوجود النجاسة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن يخرج من الصلاة. إذا علم بوجود نجاسة على ثوبه في أثناء الصلاة لا يلزمه أن يخرج من الصلاة، ولكن يكفي أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة إذا كان هذا الثوب ليس هو الثوب الذي يستر عورته، لكن إذا كان هو الثوب الذي يستر عورته فإنه في هذه الحالة يكون عاجزا عن عن خلعه. فإذن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا صلى وهو يجهل أن عليه النجاسة وعلم بعد انتهاء الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، وإذا علم في أثناء الصلاة فهنا فيها تفصيل. إذا كان هذا الثوب مما يمكن خلعه وليس هو الثوب الساتر لعورته فعليه أن يخلعه ويكمل صلاته، لا يعني يخرج من الصلاة ويستأنفها من جديد. لكن إذا كان هذا الثوب هو الثوب الذي يستر عورته فهنا يخرج من الصلاة ويطهر هذا الثوب ويرجع مرة أخرى ويستأنف الصلاة من جديد. طيب، قالوا في الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها، غير عالم بها أو ناسيا لها، ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. هنا ذكرنا بعض الأدلة على طهارة البدن وعلى طهارة الثياب، بقي طهارة المكان. قال وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. الجماعة يعني السبعة هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا مسلما، يعني رواه البخاري لكن لم يروي مسلم. طيب، في هذا الحديث أن هذا الرجل الأعرابي دخل المسجد وبال في ناحية المسجد أو في طائفة من المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، الناس قاموا ليضربوا هذا الأعرابي ويزجروه عن ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال دعوه، وفي رواية قال لا يعني تقطعوا عليه بولته أو لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته فيتأذى بهذا، اتركوه يعني حتى يقضي حاجته، فتركوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني الذنوب أي الدلو أو سجلا من ماء، السجل برضو الدلو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهروا المكان بإراقة الماء عليه. قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني هذا الأعرابي كان جاهلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق بالجاهل، وهذا أيضا إرشاد عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الترفق بالجاهل. إذا كان يفعل معصية، طبعا البول في المسجد هذا معصية عظيمة، يدخل المسجد وتبول في المسجد هذا لا شك أنه معصية عظيمة، ولكن مع هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترفق به لأنه جاهل لا يعلم أن هذا الشيء حرام، فيترفق به وينصح بلطف. النبي صلى الله عليه وسلم نصحه برفق ولطف ويعني نهاهم أن يضربوه أو يؤذوه. قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني الرجل ما كان يعني معاندا ولا مستكبرا متعمدا للمخالفة مع العلم، ولكن كان جاهلا، هذا ينصح برفق ويتلطف معه. قال الشوكاني بعد أن كان ناقش أدلة القائلين باشتراط طهارة الثوب إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب. وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا. يعني هنا إيه مناقشة بين العلماء في مسألة الطهارة من النجاسة، تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير المكان. فجمهور العلماء قالوا هذا شرط من شروط صحة الصلاة. بعض العلماء مثل الإمام الشوكاني رحمه الله قال هذا واجب وليس شرط. ما الفرق بين الواجب والشرط؟ أن الواجب إذا تركه الإنسان يأثم، ولكن لا تكون صلاته باطلة، لا تكون صلاته باطلة. لكن الشرط إذا تركه تكون صلاته باطلة. فالإمام الشوكاني رحمه الله يعني أورد هذه الأدلة، قال هذه الأدلة تدل على وجوب طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، لكن يقول إنه لا يظهر منها أنها تدل على الشرطية، لأن الشرطية تحتاج إلى دليل يدل على بطلان الصلاة في حالة عدم وجود هذه الشروط. يعني مثلا في الطهارة من الحدث عندنا دليل على الشرطية، وهو ماذا؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا دليل على أن الصلاة غير مقبولة في حالة عدم الطهارة. كذلك في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن الإمام الشوكاني يقول لا، أو المكان نجسا، لكن الأحاديث تدل على على وجوب تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير المكان. يعني على كل حال يعني هذا الخلاف ليس كبير الجدوى، لأنه على كل حال المسلم مأمور بتطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير المكان، ويأثم إذا خالف في ذلك. لكن الخلاف في مسألة أنه تبطل صلاته أم لا. وكذلك إذا صلى وهو جاهل بالنجاسة فصلاته صحيحة كما ذكرنا للأحاديث التي أوردناها. يعني فقط بس المسألة في حالة من يتعمد أن يصلي وعليه نجاسة، هل تكون صلاته باطلة أم لا؟ هذه المسألة الخلافية. قال: وفي الروضة الندية، في كتاب الروضة الندية للصديق حسن خان، قال: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة، البدن والثوب والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة. يعني قول أنه سنة طبعا هذا قول ضعيف، لأن الأدلة كثيرة في الأمر بالتطهر. قال: والحق الوجوب، فمن صلى ملابسا بنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. حق أن الطهارة واجبة، ومن صلى ملابسا للنجاسة عامدا فقد أخل بواجب ويأثم على ذلك، لكن صلاته صحيح. واضح؟ طيب، ممكن نكتفي اليوم بهذا القدر. إذا كان حد عنده أسئلة أو شيء، في سؤال يتعلق أن تكلمنا اليوم عن شرط دخول الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من النجس. باقي إن شاء الله الكلام عن ستر العورة واستقبال القبلة والنية. نعم. هنا المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله نقل عن صاحب كتاب الروضة الندية أن العلماء اختلفوا في الطهارة من النجاسة، تطهير البدن والثوب والمكان من النجاسة. فبعضهم قال هو شرط لصحة الصلاة، بعضهم قال هو واجب، بعضهم قال هو سنة، ورجح أنه واجب، ورجح أنه واجب. طبعا أيضا هنا تنبيه، وهو أن التطهير التطهر من النجاسة أو تطهير البدن والثوب والمكان من النجاسة يكون واجبا أو شرطا، هذا في حق من يريد الصلاة. لكن إذا كان في غير وقت الصلاة فليس هناك دليل على الايه على الوجوب، ولكن يبقى ايه مندوبا ان الانسان يعني يجلس ايه طاهرا متنظفا وكذا، لكن ايه لا يوجد دليل على الوجوب. يعني الانسان مثلا لو كان لسه باقي مثلا ساعتين او ثلاثة على الصلاة، وخاصة مثلا نساء وكذا يعني لملابسة الاطفال وكذا، ربما يكون ايه على ثوبها نجاسة او على البدن نجاسة او كذا، هل يلزم يعني فور تندس البدن او كذا ان يبادر الانسان الى تطهير؟ لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. ولكن متى يجب او يكون شرطا؟ عند ايه ارادة الصلاة. اذا اراد الانسان يصلي لابد ان ايه يطهر البدن والمكان والصوت. لكن لو كان مثلا الارض عليها نجاسة وهو إيه لم يصلي عليها مثلا، لا يجب عليه أن يبادر إلى تطهيرها. فلعل هذا يعني إيه من قال سنة يعني صفة عامة في غير الصلاة، لكن تجب في الصلاة. نعم. إذا كان الإنسان جنبا و يعني قرب خروج وقت الصلاة، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل حتى لو خرج الوقت وهو يغتسل، حتى لو خرج الوقت وهو يغتسل. يعني إنسان مثلا استيقظ قبل إيه شروق الشمس بدقائق قليلة، إذا اغتسل خرج الإيه خرج وقت الفجر عليه جنابة، وإذا اغتسل خرج وقت الفجر، ماذا يصنع؟ هل يعني يتيمم أو يتوضأ أو كذا، أو أنه يغتسل حتى لو خرج الوقت؟ الجواب يغتسل حتى لو خرج الوقت، وذلك لأنه يكون في هذه الحالة معذورا لأنه مشغول بشرط الصلاة. يعني هو في هذه الحالة غير متعمد لإخراج وقت الصلاة لأنه مشغول بشرطها. فإذا انشغل الإنسان بشرط صحة الصلاة حتى خرج الوقت وهو يعني يتطهر من الجنابة، فلا إثم عليه في هذه الحالة. إذا كان الإنسان على سفر ولم يجد ماء ليغتسل به فيتيمم، إذا كان الإنسان يعني على سفر ولم يجد ماء ليغتسل به. لكن أيضا إيه الإنسان عليه أن يبذل ما في وسعه في البحث والتحري، يعني أيضا إيه هذه أمانة عظيمة لا يتهاون الإنسان بها، يبذل ما في الوسع من البحث عن إيه مكان لينزل فيه أو كذا، بحيث يجتهد قدر استطاعته إن هو إيه يغتسل أو يتوضأ أو كذا بحيث يصلي، لا يلجأ إلى التيمم إلا إذا إيه يعني عجز عن ذلك وبذل كل ما في وسعه. تفضل. خروج المذي هل يبطل الصيام؟ الجواب لا يبطل، لا يبطل الصيام. المذي يعني إن كان المذي. أخونا يسأل عن حديث أنس رضي الله عنه، حديث صحيح كما ذكرنا رواه أحمد وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فأخونا يسأل يعني ما سبب إيه كثرة من يعذب في القبر بسبب هذا الأمر؟ طبعا هل لأنهم يجهلون أو أنهم يتعمدون؟ طبعا إذا كان الإنسان يجهل فالجاهل معذور، إذا كان جاهلا فالجاهل معذور بجهله، وهذا من إيه؟ من سماحة الإسلام. دين الإسلام يعني دين السماحة والجسر، ومن تيسير الإسلام يعني العفو عن الجاهل، ولكن هذا في حق المتعمد لذلك. فهؤلاء يعني إما أنهم يتركون الصلاة بالمرة مثلا فلا يتنزهون من البول، يعني لا مانع أنهم يعذبون بهذا السبب وبأسباب أخرى، يعني هذا السبب يكون مشتركا في حق يعني إيه عامة من يعذب في القبر، لكن لا مانع أنهم يعذبون أيضا بذنوب أخرى، مش ليس معنى هذا أن هذا هو السبب الوحيد لإيه لعذابهم. لكن المقصود أن عدم التنزه من البول يكون سببا مشتركا في معظم من يعذب في القبر، وبعضهم بقى يكون بالإضافة إلى ذلك أنه لا يصلي، هو لا يتطهر لأنه إيه لا يصلي أصلا فلا يبالي بالطهارة، يعني لأن هذا من إيه من لوازم عدم مبالاته بالصلاة، الذي لا يصلي لماذا سيتطهر من النجاسة إذا كان لا يصلي؟ فممكن أنهم إيه يعذبون في القبور بسبب ترك الصلاة وبسبب عدم التطهر من البول أو بسبب معاصي أخرى بالإضافة أيضا إلى عدم التنزه من البول. نعم. نعم، مسألة يعني انتقاد الوضوء بخروج الدم مسألة خلاف بين العلماء، فالإمامان مالك والشافعي رحمهم الله قال خروج الدم لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، والإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله قال خروج الدم إذا كان كثيرا ينقض الوضوء لكن الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه تدل على ما ذهب إليه أو تدل يعني على ما ذهب إليه مالك والشافعي وكثير من السلف، وذلك لأن الإمام البخاري رحمه الله روى عددا من الآثار في هذا الباب. قال صلى عمر وجرحه يصعب دما. طبعا عمر كما تعلمون رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة الفجر، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، مجوسي طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بخنجر مسموم وهو في صلاة الفجر، وكان الطعن في في بطنه حتى أن الطبيب سقاه لبنا فخرج اللبن من بطنه فقال عهد فإنك ميت، يعني خلاص يعني هذا علامة على يعني قرب الأجل، لا يوجد عندهم علاج لهذا. فعمر رضي الله عنه كان مطعونا في بطنه بخنجر حتى أن الطعام ينفذ منه مختلط للمعدة وكذا، ومن كان كذلك فيخرج منه دم كثير، طبعا الدم الذي خرج هذا دم كثير، ومع ذلك استمر عمر رضي الله عنه في الصلاة لم يخرج بمجرد أن طعي، يعني واصل الصلاة حاول أن يكمل الصلاة إلى أن عجز، يعني خرج من الصلاة بسبب العجز عن إكمالها ليس بسبب خروج الدم، يعني لو كان بسبب خروج الدم كان أول ما خرج الدم خرج من الصلاة، لكن استمر صلى عمر وجرحه يصعب دم، استمر في الصلاة وجرحه يسيل من الدم حتى إذا عجز عن إتمام الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف، خرج عمر من الصلاة وقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس صلاة خفيفة. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته، وأصيب عباد بن بشر رضي الله عنه أيضا بثلاثة أسهم فنزعها وهو يصلي، يعني أصابه سهم فنزعه ثم أصابه سهم ثاني كان يعني عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة يحرس الجيش بالليل، الجيش كله نائم وعباد بن بشر رضي الله عنه يحرس الجيش بالليل، فقام يصلي من الليل فكان يقرأ سورة الكهف، وكان يعني مكلف كان مكلفا بالحراسة عباد بن بشر وصحابي آخر يتناوبان الحراسة بالليل، فكان أحدهما يرقد والآخر يستيقظ، وبعدين إذا أراد المستيقظ أن ينام يوقظ الآخر وهكذا يتناوبان على الحراسة، فكان في هذا الوقت صاحبه نائما وكان هو عباد بن بشر وحده قائما يصلي، فكان يقرأ سورة الكهف فأصابه سهم في ظهره وهو يصلي من الكفار فنزعه ومضى في صلاته، ثم أصابه سهم ثاني فنزعه ومضى في صلاته، ثم أصابه سهم ثالث فنزعه فنزع السهم الثالث، ثم خرج من الصلاة وأيقظ صاحبه وقال أما إني والله كنت في سورة لا أحب أن أقطعها لولا أني خشيت أن يؤتى المسلمون من قبل، خشي أنه يموت ويهجم الكفار على الجيش وهم نائمون وكذا، فلهذا السبب فقط خرج، لكن كان يود أنه يكمل الصلاة. فإذا المقصود أنه يعني رضي الله عنه نزع الأسهم ووصل الصلاة، طبعا سهم يصيب الإنسان سهم وينزعه وكذا لا شك أن هذا دم كثير، فتوجد أثر كثيرة، طبعا توجد أثر في الدم اليسير أيضا مثل يعني عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما فصلى ولم يتوضأ، كل هذا في صحيح البخاري أيضا، فطبعا برضو بصق الدم وبثرة يخرج منها الدم هذا ممكن يقال أنه دم يسير، بس الدم اللي هو في الأسهم ودم جراحة عمر كان دما كثيرا، ومع هذا أيضا صلوا فيه، الأرجح أن الدم حتى ولو كان كثيرا أنه لا ينقض الوضوء، وأيضا لا ينجس الثوب، لأنه لو كان ينجس الثوب لخرج من الصلاة لنجاسة الثوب، لأن برضو تطهير الثوب واجب وتطهير البدن وكذا. نعم. نعم القيح هو الصديد حكمه حكم الدم فإذا كان الدم يعني لا ينقض الوضوء فكذلك القيح والصديد. نعم نعم أخونا يسأل مسألة مهمة اللي هي يعني حذر منها كثير من العلماء منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعد هذا من البدع ومن التنطع في الدين إن الناس يعني أحدثوا أشياء يعني في التطهر من البول فيها يعني عسر وحرج والله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني أحدثوا شيء اللي هو العصر يعني مثلا أكرمكم الله يعصر مثلا يعني عضوه يعني مكان خروج البول وبعدين النتح وكذا ينتره مثلا ويتنحنح ويفعل هذه الأشياء أشياء عديدة يفعلونها بقصد يعني مبالغة في التطهر من البول لكن هذا يؤدي إلى الوسواس حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن إن يعني إن مسألة البول زي خروج اللبن من الضرع إذا تركته قر وإن حلبته ضر طول ما أنت بتحلب سيضر الحليب تتركه هيقر ويسكت فكذلك يعني قال مسألة البول يعني كل ما استنى اللي هو يعني يظل يعصر مثلا فرجه وكذا وينتره ويفعل هذه الأشياء يظل يخرج منه قطرات من البول طول ما هو يفعل هذا مش هينقطع البول بهذا لكن هو يتركه فيقر فهذا يعني الشيخ الإسلام قال إن هذا من البدع ومن الغلو في الدين والتنطع في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولكن يفعله أصحابه كذا الإنسان يعني لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها فمجرد يعني الإنسان ينقضي بوله يغسله أو يستجمر أيضا حتى في حالة الاستجمار يكون معفو عن الشيء اليسير اللي هو المتبقي بعد الاستجمار يعني الإنسان إذا استجمر إما بالحجر أو بالمناديل الورقية أو القماش أو شيء من هذا برضو لا شك أنه لن يزيل الأثر تماما كما يزول في حالة الغسل بالماء لكن الشرع أباح الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامه ويكون الإنسان في هذه الحالة قد أدى ما عليه وعفى الله تعالى عن الشيء الباقي فإذا التنزه من البول المأمور به هو أن يكون على وفق الشرع يعني إذا تبول الإنسان أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالأحجار أو ما يقوم مقامه وبهذا يكون قد أدى ما عليه ليس مطلوبا من الإنسان زيادة على ذلك لكن أي زيادة على ذلك تكون من البدع والإحداث في الدين أو زيادة شيء بقصد التقرب إلى الله يكون هذا من البدع والغلو في الدين ويؤدي إلى الوسوسة بعد ذلك هؤلاء والعياذ بالله تعالى يصابون بالوسوسة ويظل دائما يشعر أنه تخرج منه نجاسة وكذا ويبتلى بسبب سوء عمله تفضل نعم طب ما أخونا يقول إنسان تبول ثم استبرأ ماذا تقصد باستبرأ يعني استجمر بالأحجار أو بمنديل ورق أو قماش أو شيء خلاص يجزئه هذا هل يلزمه يستنجي بالماء مرة أخرى لا يلزمه هذا أيضا هذه أيضا يعني عادة شائعة وهي من البدع أن بعض الناس يظن أنه لابد أن يستنجي قبل الوضوء حتى لو يعني لو كان مثلا تبول قبل الوضوء مثلا بساعة أو ساعتين وكذا وتطهر وقت ما تبول تطهر إما بالماء أو بورق أو شيء بعدين بعد ساعة أو ساعتين جاء وقت الوضوء هل يلزم أن يذهب يستنجي قبل أن يتوضأ مرة أخرى؟ لا يلزم خلاص مدام هو مطلوب أن يستنجي أو يستجمر عندما يقضي حاجته فإذا كان قد استجمر أو استنجى وقت أن قضى حاجته لا يلزم أن يعود فيستنجي مرة أخرى قبل الوضوء لا يلزم يكفي أن يتوضأ وخلاص نعم يستنجي يعني بالماء يعني يغسل الاستنجاء هو غسل القبل او الدبر بالماء هذا الاستنجاء الاستجمار اللي هو يعني حك القبل او الدبر بحجر او ما يقوم مقامه زي المناديل الورقيه او قماش او شيء من هذا هذا الاستنجاء او الاستجمار فالتطهر المطلوب ان الانسان يستنجي يعني يغسل قبله او دبره بالماء او يستجمر اللي هو يجففه يعني بقماش او بحجر أو بورق أو شيء من هذا. فإذا فعل هذا يبقى كده تطهر من الكفر. واضح؟ نعم. ويغسل ذكره. لا يعني طبعا الترتيب يغسل ذكره الأول ثم يتوضأ. دائما العطف بالواو لا يفيد الترتيب. وقال توضأ واغسل ذكرك، بس هو الترتيب لأن الواو لا تفيد الترتيب. الترتيب طبعا هو يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ، لأنه لو مس الذكر بعد الوضوء سيكون هذا ناقضا للوضوء. يبقى أولا يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. هنا يسأل أن إنسانا إيه استبرأ، يعني معنى استبرأ يعني استنجى أو استجمع. استبرأ يشمل الاثنين دول. استبرأ يعني تطهر من البول بإحدى الطريقتين، إما بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار. فلو أن إنسانا استبرأ من البول باستنجاء أو استجمار ثم مثلا شك بعد ذلك أنه خرجت منه قطرات من البول، شك سواء في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو كذا، ماذا يصنع؟ الجواب لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك. خلاص الأصل أنه إيه تطهر، لا يلتفت إلى هذا الشك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل عن هذا الموضوع، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه في أثناء الصلاة أنه انتقض وضوءه، ماذا يصنع؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن أنه انتقض وضوء. لكن إذا شك أن الوضوء انتقض لا يعمل بهذا الشك. إذن قاعدة الإنسان إذا توضأ فوضوءه صحيح، لا يكون الوضوء منتقضا إلا إذا تيقن أنه انتقض، لكن أي شك لا يلتفت إليه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.